بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قيدوا العلم بالكتاب. قال أبو بكر: وأخبرنا حسين بن علي عن الربيع بن سعد قال: رأيت جابرا يكتب عند ابن سابق في الألواح في ألواح. قال: وأخبرنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: قيدوا العلم بالكتاب. وقال: وأخبرنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال: أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف لي أنه خط أبيه بأنه خط أبيه بيده. قال: وأخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بكتاب الأطراف. ساكم الأدلة ثم هذه آثار في كتابة العلم. السلف يعتنون بالآثار، يعتنون بالآيات والأحاديث. ثم بالآثار الثابتة.